الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إيهاب دبغ؟ وعن سلمة بن المحيق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دبغ الجلد الميتة يطهرها. وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق لنا أن بدأنا الكلام على أحكام الآنية، وقلنا إن مناسبة ذكر أحكام الآنية في كتاب الطهارة أن مواد التطهير تحتاج إلى إناء، فالماء وغيره يحتاج إلى ما يحويه لكي يطهر به ونحو ذلك. سلام، استرح. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب هو جلد الحيوان قبل أن يدبغ، فيطلق عليه إهابا قبل دبغه. والدبغ هو التطهير بإزالة ما فيه من رطوبة وروائح ونحو ذلك مما يؤذي. والدبغ يكون بوسائل التطهير والتنقية، منها ما هو معروف في القديم ومنه ما جد، والمهم من ذلك هو إزالة آثار الرطوبة والنتن من الجلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي لفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. وهذا صححه ابن حبان. وهذان الحديثان يدلان على أن الدباغة تطهر الجلد إذا كان تنجسه بسبب موت الحيوان، وأما إذا كان الحيوان نجس أصلا فإنه لا يطهر بالدباغة، كالسباع والكلاب ونحوها، فهذه النجاسة فيها أصلية وليست طارئة. لكن جلد الميتة من بهيمة الأنعام كجلد البعير والشاة والبقرة إذا ماتت فإنها تطهر بالدباغة. وعلى هذا فإنها إذا دبغت جاز استعمالها في اليابسات والمائعات. وأما جلود النمور والحيات والأسود وما شابهها فإنها باقية على أصل النجاسة. فلو أن إنسان لبس جلدا مصنوعا مأخوذا من السباع فإن صلاته لا تصح. ويظهر هذا فيما لو كان إنسان صنع له جلد من نمر أو ذئب، صنع له حذاء أو وضع في جاكيت أو نحوه قطعة منه، فإن الصلاة لا تصح بذلك، لأن النجاسة في هذه السباع أصلية فلا يطهرها الدباغة، وإنما الدباغة تطهر النجاسة الطارئة، كما لو كان حيوان ذبح على غير الشريعة الإسلامية فإنه إذا دبغ طهر، كما لو ذبح ثور أو جمل أو شاة ذبحا غير شرعي، كما لو ذبحها كافر فإن هذا الذبح تعتبر البهيمة فيه ميتة ولا يجوز أكلها، لكن جلدها إذا دبغ ونظف ونقي جاز استعماله. وبهذا يظهر الفرق بين جلود مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فجلود الغزلان والأرانب ونحوها مما صاده المشركون فإنه إذا دبغ ونظف جاز استعماله، أما غيرها من النمور والأسود والحيات ونحوها فإنه لا يجوز استعمالها في الصلاة. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرب. أخرجه أبو داود والنسائي. ثم ذكر حديثا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. النبي صلى الله عليه وسلم مر بناس يجرون شاة ليلقوها ويطرحوها بعيدا عن أماكن سكن الناس لئلا تؤذيهم برائحتها، فنبههم على أن فيها شيء يمكن الانتفاع به وهو الإهاب، وكما قلنا الإهاب يطلق على الجلد قبل الدبغ. فقالوا له إنها ميتة، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يطهرها الماء والقرض، أي أنه يزيل ما فيها من نجاسة الماء والقرض. والقرض هو حب شجر السلم، ثمر السلم يسحب و يوضع معه الماء فيطهر به الجلد فتزول عنه آثار الرطوبة والروائح. وهذا الحديث يدل على أن الميتة من بهيمة الأنعام يمكن أن ينتفع منها بجلدها بعد دباغته، وأن من وسائل التطهير والدباغة الماء والقرض، وهذه متوفرة عند العرب وخاصة بلاد الحجاز، فإن هذه الأشجار متوفرة فيها وسهل الحصول عليها لتنقية الجلود ونحو ذلك. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا، لا تكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وقولوا فيها. متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه يقول: إننا نقيم في بلد نختلط فيه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ونحتاج إلى تبادل المنافع معهم، مما يدعونا إلى أن نستخدم أوانيهم، فهل يجوز لنا ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأكلوا في أوانيهم إلا إذا احتجتم إلى هذا بأن لا تجدوا غيرها، فإن كنتم تجدون غيرها فلا تستعملوها، لأنهم لا يتورعون عن استعمال النجاسات في أوانيهم، فقد يأكلون بها لحم خنزير، وقد يضعون فيها خمرا، وأنتم تتورعون عن ذلك، وهذه أمور نجسة في حقكم، وهم لا يبالون بها. فإذا احتجتم لذلك فلا تستعملوا آنيتهم إلا بعد غسلها. فإذا احتجتم إلى آنية أهل الكتاب فقبل أن تستعملوها اغسلوها ونظفوها عن آثار النجاسة، ثم بعد ذلك كلوا واشربوا بها. وهذا ينبهنا إلى مسألة مهمة، وهو أن المسلم يجب عليه أن يكون حذرا من أعدائه، وأن يتورع عن أن يحتاج إليهم في شيء من ما يؤثر على صحته أو على عبادته أو على عقيدته أو على أخلاقه. ومن ذلك استعارة الإنسان لأواني الكفار، فلا يستعيرها إلا عندما يحتاج إلى ذلك، وعند عدم الحاجة عليه أن يتعفف وأن يحذر، لأنهم لا يتورعون مما يتورع منه المسلم لعدم وجود معنى الإيمان عندهم، ولو كانوا أهل كتاب، إلا أنهم لم يحترموا كتبهم ولم يلتزموا بها، ولو التزموا بها لأسلموا، لكنهم رغبوا في المفارقة، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يستجب لدعوته يعتبر كافرا. والقرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة ومهيمن عليها، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع، فالدين هو ما جاء به محمد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من الأمور التي نبه إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اختلط بالكفار في بلد من البلدان يغلبون فيه ويكثرون، فإن عليه أن يعف نفسه ولا يحتاج إليهم، فإن قدر أنه احتاج لآنيتهم فعليه أن لا ينخدع بمظاهرهم، وإنما عليه أن يحتاط للطهارة والنزاهة والسلامة من الأمراض التي هم ينقلونها، لأنهم مرض ومكروبات حسية ومعنوية، فهم لا يتطهرون ولا يستنجون ولا يتنزهون مما يتنزه منه أهل الإسلام، ولا يزيلون أحداثهم. أحدهم قد يمضي عليه الشهر أو الأكثر وهو لم يمس الماء إلا شربا، ويكفيه إذا أراد أن يخرج إلى عمله أن يعطر نفسه بكولونيا أو غيرها لتطفئ بعض الروائح المنتنة في جسمه، لكن أهل الإسلام يتوضعون لكل صلاة، ويغتسلون من الحدث الأكبر، ويغتسلون للجمعة، ويتنزهون من آثار النتن وغيرها. ومن ذلك أن أهل الكتاب قد يأكلون أشياء نجسة كالخنزير والميتة، فتكون أوانيهم نجسة، فإذا احتجت إليها فعليك أن تغسلها قبل استعمالها تطهيرا لها وتنزيها وصيانة لك من الأمراض التي يحملها أولئك القوم الذين يتصفون بالقذارة والنجاسة. وبهذا ندرك أن الدين الإسلام دين سماحة ويسر، فهو لم يمنع الإنسان من استعمال أوانيهم البتة، ولكنه أذن له باستعمالها بعد أن يأخذ الاحتياطات اللازمة من أجل صيانة نفسه وصحته وسلامته من الأمراض. أسئلة كثيرة. نقف عند هذا الحد للإجابة على الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال، ما هي عدة المرأة المطلقة غير الحامل؟ هل هي 3 أشهر من تاريخ الطلاق، أم 3 حيضات من تاريخ الطلاق، أم هل هي 4 أشهر؟ أرجو إيضاح ذلك. عدة المرأة المطلقة تختلف باختلاف حال المرأة، فإذا كانت المطلقة حاملا فعدتها إلى أن تضع الحمل، تضع كل الحمل، بمعنى أنها لو كانت حاملا بتوأم فإن عدتها لا تنقضي إلا بخروج الأخير منهم. وأما إذا كانت ممن يحيض فإن عدتها 3 حيض بعد الطلاق، بمعنى أن تأتيها الدورة الشهرية 3 مرات بعد وقوع الطلاق، فإذا طهرت من الثالثة فإنها تكون قد خرجت من العدة. وإذا كانت آيسة، بمعنى أنه انقطع حيضها، أو كانت صغيرة بمعنى أنها لم تحض بعد، فعدتها 3 أشهر من حين الطلاق. وإذا كانت ارتفع حيضها ولم تدري سببه، ليست آيسة ولكنه توقف حيضها وهي لا تزال في سن الحيض، فهذه تعتد 1 سنة كاملة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة. فهذه هي عدد المطلقات. وأما المتوفى عنها زوجها غير الحامل فإنها تعتد 4 أشهر و10 من أي الأنواع كانت، ولو كانت غير مدخول بها فإن عدتها 4 أشهر و10، هذه المتوفى عنها. هذا يقول: انتهيت من أداء العمرة والحمد لله، والسؤال: هل يمكنني أداء عمرة أخرى من مسجد التنعيم؟ وما حكم الشرع؟ هل ملابس الإحرام يجب أن تغسل أو تجدد عند أداء العمرة الجديدة من مسجد التنعيم بالرغم من نظافتها؟ أفيدونا. أولا أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا أدى العمرة فإن الأفضل في حقه أن يكثر من التعبد داخل الحرم ولا يخرج خارج الحرم، فإن تكرار العمرة من مكة لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن عندما ألحت عائشة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي بعمرة بعد الحج، أذن لها بأن تأتي بعمرة من أذن الحل وهو التنعيم، وخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فدل هذا على جواز العمرة وعلى عدم فضيلتها. أما جوازها فهو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وأما عدم فضيلتها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب عبد الرحمن بأن يأتي بعمرة مع أخته، مع أنه ذهب معها محرما، فهذا دليل على جوازها وعلى عدم فضيلتها. أما لو أن إنسانا انتهى من عمرته وأراد أن يذهب إلى جدة أو إلى خارج الحرم لغرض من الأغراض ثم يعود إلى مكة، فنقول له الأفضل أن تأتي محرما بعمرة أخرى. وأما ما ذكره السائل من غسل ملابس الإحرام ونحو ذلك، فنقول إذا كانت نظيفة فإنها لا بأس أن تأتي بها بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، لكن الأفضل أن يكون الإحرام دائما نظيفا. يقول: ما حكم ذبح الهدي أو الأضحية بعد المغرب؟ هل هو مكروه أو جائز؟ نقول: بل هو جائز، يجوز الذبح ليلا ونهارا في يوم العيد وأيام التشريق. يقول ما معنى قولهم رب مبلغ أو عن سامع؟ يعني أنه قد يكون الإنسان الذي تنقل إليه الخبر يفهم أكثر مما يفهم الذي سمع الخبر أولا، فقد يكون إنسان سمع الخبر أولا ثم نقله إلى غيره وهو لم يفهم ما ينطوي على هذا الخبر، فالذي نقل إليه الخبر بعد ذلك يسمى مبلغ فيفهم أكثر مما فهم السامع له أولا. هذا يسأل يقول الحائض هل يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام؟ نقول لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره. المرأة التي عليها الحيض لا يجوز لها دخول المسجد الحرام صيانة للمسجد الحرام وتعظيما له، وكذلك بقية المساجد، وإنما تكون خارج المسجد. وقد يسأل بعضكم لو أن امرأة طافت طواف العمرة طاهرا ثم حاضت بعد ذلك هل يجوز لها السعي؟ نقول نعم يجوز لها السعي، والمسعى ليس داخل المسجد، المسعى خارج المسجد الحرام، ولهذا قد فصل عنه بحائط، فيجوز لها السعي ولا يجوز لها اللبس. فإذا انتهت من السعي يلزمها أن تخرج خارج أبواب المسعى ولا تلبس في المسعى. يقول هل يجوز للإنسان استعمال جلد غير مأكول اللحم مثل الخنزير والحمار والأسد ونحوها من الحيوانات كأن تستعمل في الحذاء ونحوها؟ نقول لا، لأن الحذاء ونحوه مما يصلي فيه الإنسان، وكذلك وضعه في بعض الملابس، لكن لو أنه صنع له هذا ولم يصلي فيه فأرجو أن لا بأس به، مجرد اللبس مع عدم أداء الصلاة فيه أرجو أن لا بأس بهذا، لكن المسلم معرض لأن يصلي بهذه الأشياء. هذا يقول قراءة المعوذات في دبر كل صلاة وخصوصا صلاة المغرب 3 مرات، هل هذا من السنة أم لا؟ نقول نعم، ورد من السنة أن الإنسان بعد كل صلاة يستغفر الله تعالى الفرائض 3، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكرر هذا أي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويكرر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد الفجر والمغرب 3. هذا هو السنة في هذا الأمر. هذا يقول الجلد هل يغسل بالماء الطاهر ام الطهور؟ نريد ان نسأل صاحب السؤال ما هو الماء الطاهر وما هو الماء الطهور. نعم ارفع صوتك. استعمل في ايش؟ العادات. مش ليش العادات؟ اذا اطلق الماء فالمراد به الباقي على خلقته، واما ما تغير احد اوصافه بإضافة شيء اليه فانه محل نظر بين اهل العلم، بعض اهل العلم يسميه بغير اسمه.